تقول السائلة الكريمة: منتقبة وتزوجت من سنة ونصف، طاعتي قلت، حدث عندي جدا انتكاسة كبيرة، لا أصبحت لا أحفظ القرآن، لا أحافظ على الصلاة، أهملت في كل شيء. هي تسأل كيف أرجع إلى حالي الأول. نقول للسائلة الكريمة: يعني إرادتك ضعيفة. المفروض، ليس الكلام لها وحدها، لنا جميعا، المفروض أن المسلم رجل أو امرأة، شاب أو فتاة، يزيد في الطاعة، والزواج لا يمنعه من الطاعة، يحتاج الأمر فقط إلى ترتيب وتنظيم الوقت، لا أكثر من هذا. ولا تطغى حقوق على حقوق، أو واجبات على واجبات، أو مسؤوليات على مسؤوليات، أبدا. الأمر يحتاج فقط إلى تنظيم. كثير منا للأسف لا يحسن تنظيم وقته، وهذه مشكلة، كما التي بين أيدينا للبنت الكريمة أو ابنتنا الكريمة أو الأخت الفاضلة، بارك الله تعالى فيها وفي كل أبنائنا وبناتنا، اللهم أمين يا رب العالمين. فأنا أنصح الأحبة الكرام دائما، والأخوات الفضليات دائما وأبدا، يعني أن ننظم الوقت. تريد الرجوع لهذا، ننظم وقتك. أولا حافظي على الصلاة في أوقاتها، لا تتركي فرضا، دعي الطعام على النار، أغلق النار، دعي الهاتف، وقومي وتوضئي وصلي، لا تتركي فريضة، واجعلي لك وردا من القرآن ولو صفحة، لا أقول جزءا، نظم الوقت، ستعودين أشد وأقوى من الأول إن شاء الله تبارك وتعالى.